بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: يقاسم الإخوة فيهن إذا لم يعد القسم عليه بالأذى، فتارة يأخذ ثلثا كاملا إلى آخره. الجد مع الإخوة لا يخلو إما أن يكون إما ألا يكون معه صاحب فرض أو يكون معه صاحب فرض، وإذا لم يكن معه صاحب فرض فله ثلاثة أحوال. الحال الأولى أن يقاسم الجد الإخوة، وهذا إذا كانوا أقل من مثليه، ويكون ذلك في خمس صور. الصورة الأولى إذا كان معه أخت أو أختان أو ثلاث أخوات أو أخ أو أخ وأخت، فهنا نعتبر الجد كأنه أحد الإخوة الذكور. مثال ذلك: لو هلك هالك عن جد وأخت شقيقة، نعتبر الجد كأنها أخ شقيق، فنعطيه اثنين ونعطي الأخت واحد. وإذا كان مع الجد أختان نعطي الجد اثنين وكل أخت واحد واحد، وهكذا. لذلك قال رحمه الله: يقاسم الإخوة، يقاسم أي الجد الإخوة أي الأشقاء أو الأب فيهن في المسألة إذا لم يعد القسم عليه بالأذى، يعني إذا لم يكن هو أقل منهم. فإذا كان يأخذ سهمه مثلهم أو أعلى منهم نقول يقاسمهم. والحالة الثانية أشار إليها بقوله: فتارة يأخذ ثلثا كاملا. هنا قال فاء لأن الجد مع الإخوة أحيانا يأخذ الثلث الكامل وأحيانا يأخذ ثلث الباقي كما سيأتي. لذلك هنا الفاء للاستئناف للتفريع كالثلث، أحيانا ثلث كاملا، أحيانا ثلث كامل، وأحيانا ثلث الباقي. فالثلث الكامل إذا لم يكن معه صاحب فرض، لذلك قال فتارة يأخذ ثلثا كاملا. فيأخذ الثلث الكامل إذا إن كان أي الجد بالقسمة نازلا عن الثلث عن مثليه فنعطيه الثلث كاملا. مثل: لو هلك هالك عن جد وعشر إخوة أشقاء، الجد نعطيه الثلث والباقي يقسم على الإخوة الأشقاء. ولو هلك هالك مثلا عن جد وعشر أخوات لأب، الجد الثلث وعشر أخوات لأب الباقي. ولو هلك هالك مثلا 20 أخ لأب، وهكذا. فصور الحالة الثانية لا تنحصر لأنها أكثر من مثليه. فإذا كان الورثة من الإخوة لأب أو لأشقاء أكثر من مثليه فنعطي الجد الثلث ثلث المال. والحالة الثالثة ولم يذكرها المصنف، وهو استواء المقاسمة والثلث. والضابط في ذلك إذا كانوا مثليه. مثال ذلك: لو هلك هالك عن جد وأخوين، أو جد وأربع أخوات، أو جد وأخ وأختين. هذه الثلاث الصور هنا يستوي في حقه المقاسمة أو الثلث. يعني لو هلك هالك عن جد وأخوين، كل واحد يأخذ واحد. الجد لو قلنا له الثلث واحد، والأخ واحد، والأخ الثاني واحد. ولو قلنا نقسمه بينهم الثلاثة، هو واحد واحد واحد. وكذلك لو جد وأربع أخوات، لو قلنا له الثلث، لو قسمناهم الثلث فيكون له واحد، والبقية نقسم على من تحته واحد واحد واحد واحد. وكذلك لو أخ وأختين، إذا كانوا مثلي تستوي فيه المقاسمة أو ثلث المال. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.